السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا ووفقنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة المباركة سيكون إن شاء الله في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم ما بعد، قال الإمام المجدد محمد عبد الوهاب غفر الله لنا وله لشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتاب التوحيد: باب ما جاء في المصورين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة. أخرجاه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب يذكر فيه المؤلف رحمه الله أحاديث كثيرة في حكم التصوير والمصورين، ويبين حرمة ذلك وأنه من كبائر الذنوب، وقد يكون بعضه كفر، وقد يكون منه جائز للضرورة، ومنه جائز لأنه تصوير، وذلك تصوير غير ذوات الأرواح. فالقسم الأول والذي يذكر العلماء أنه قد يصل إلى درجة الكفر، هو أن يقصد المصور بتصويره ويعتقد أنه يفعل كما يفعل الله ويخلق كخلقه، فيقول: أنا أصور كما أن الله يصور. فهذا يزعم أنه يضاهي الله في خلقه، يعني أنه يشابهه وأنه يخلق كخلقه ويفعل كفعله. فهذا كفر، لأنه ادعى ما ليس له وتجاوز الحد وتعدى على حرمات الله، وادعى حقا من حقوق الله عز وجل وشيء من خصائصه. ولذلك قال في هذا الحديث القدسي: من ذا الذي يذهب، ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. ومن أظلم، استفهام بمعنى النفي، يعني لا أحد أشد ظلما ممن زعم أنه يخلق كخلق الله ويفعل كفعله ويصور كتصويره. ومن أظلم، يعني لا أحد أظلم ممن زعم ذلك وادعاه. ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. ثم تحداهم عز وجل هؤلاء الذين يدعون أنهم يصورون كما أن الله يصور ويخلقون كما يخلق، تحداهم الله بأصغر المخلوقات، لأنهم إذا عجزوا عنها وهم عاجزون قطعا، فهم عن ما هو أكبر من باب الأولى وأشد عجزا. قال: فليخلقوا ذرة، يعني إن كانوا صادقين فيما يزعمون أنهم يخلقون كخلق الله ويفعلون كفعله ويصورون تصويره، فليخلقوا ذرة. الذرة أصغر أنواع النمل، ما تحداهم بالبعير ولا تحداهم بالفيل ولا غيره. تحداهم بأصغر المخلوقات التي تدب على الأرض ذرة، إذا استطاعوا أن يجدوها ذرة تمشي تأكل وتشرب وتدب فيها روح، إذا فعلوا ذلك فهم صادقون. لكنهم لا شك ولا شك أنهم ولا ريب أنهم عاجزون عن ذلك، فليخلقوا ذرة ثم تحداهم بإيجاد الحبوب أو شيئا من الحبوب التي تنبت ويكون فيها الحياة النباتية فيها الطعم وفيها النبات. ليس المقصود أن يجمع معجون وغيره ويصورها ويقول أنا صورت هذه الحبة، لا، إذا كان صادق فليوجدها من العدم حبة تنبت ولها طعم، إذا كان يزعم أنه يخلق كخلق الله، فليخلق ذرة أو ليخلق حبة يعني أصغر الحبوب، وليخلق شعيرة أصغر أو أكبر منها. فإذا كانوا عاجزين ولا شك في ذلك أنهم عاجزون عن أن يوجدوا حبة صغيرة أو كبيرة فيها طعم الحبة يوجدونها من العدم صالحة للنبات والأكل، فهم عن غيرها أشد عجزا. إذن فهم أظلم الناس لأنهم ادعوا ما ليس لهم، فهذا هو النوع الذي يطلق عليه الكفر، لأنهم يزعمون أنهم يضاهون الله في خلقه، يزعمون أنهم يضاهون الله في خلقه ويخلقون كخلقه. ولقد تحداهم وهم عاجزون. النوع الثاني أيضا وهو مما قد يكون كفرا كذلك، أن يصور الصورة من أجل أن تعبد من دون الله، سواء نصبها بنفسه ودعا الناس إلى عبادتها أو صنعها ليتاجر فيها من أجل أن تعبد من دون الله، كالذين يصنعون الأصنام على صورة إنسان أو طائر أو حيوان، صورة مجسمة صورها وأعدها من أجل أن تعبد من دون الله، فهذا أيضا دعا إلى الكفر وإلى الشرك، فهو إلى ما دعا إليه أقرب وأولى. إذن الثالث أو الثاني، لأن هذا يعني نوعان حكمهما واحد وإن اختلفت أفعالهم، وهؤلاء هم الذين يصدق عليهم قوله عليه الصلاة والسلام أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون في خلق الله، هم أشد الناس عذابا يوم القيامة، الذين يزعمون بتصويرهم أنهم يضاهئون يعني يشابهون الله في خلقه. هم أشد الناس، يعني أشد أهل النار عذابا أو أشد المصورين عذابا، الذين يقصدون بتصويرهم مضاهاة الله في خلقه. المصورون لذوات الأرواح على إثم ومتوعدون بالعذاب، لكن أشدهم عذابا الذين يقصدون بتصويرهم مضاهاة الله في خلقه، يعني مشابهته. أما القسم الثاني وهو محرم وكبيرة من كبائر الذنوب لكنه دون الكفر إلا أن يعتقد حله، فمن اعتقد تحليل الحرام فقد كفر أيضا. من اعتقد تحليل الحرام، يعني فرق بين الإنسان يعمل المعصية وهو يعرف أنه عاصي، اعترف أنه عاصي ومذنب ومجرم، لكنه ما يعتقد أن ذلك حلال، هذا يكون مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب، وأمره إلى الله. إن تاب قبل أن يموت تاب الله عليه، وإن مات على ذنبه فالله يفعل فيه ما يشاء. هذا الذي يصنع الصور للاتجار بها وللذكرى، لكنه ما قصد مضاهاة الله في خلقه، إنما يقول هو ما له عيش ولا كسب إلا عن طريق هذا العمل السيء، فهو مولع بالتصوير وماهر به ويصور الصور أشكالا وألوان من أجل الاتجار بها أو للذكرى، فهذا عمله محرم وكبيرة من كبائر الذنوب. إن تاب قبل أن يموت فتعالى الله أن يتوب عليه، وإن لقي الله بذنبه فالله يفعل فيه ما يشاء. هذا إلا أن يستحل، يعني يعتقد، لو اعتقد أن ذلك حلال مع علمه بتحريمه فإنه يكفر، لأن من استحل الحرام مع علمه أنه حرام فقد عارض الله في شرعه وحاد الله ورسوله فيكون كافر. لكن في الغالب أن من يصورون الصور للاتجار بها أو للذكرى كما يقولون فإنهم لا يعتقدون حله، وإنما يصنعونها ليتاجرون ولا يبالون بالمكسب أو بالكسب حلال أو حرام. والمقصود في هذا كله ذوات الأرواح، ذوات الأرواح من حيوان أو إنسان أو طائر، سواء مجسمة أو مرسومة الرسم أو في أي شكل من الأشكال، لأن الحديث جاءت عامة ليس فيها تفصيل في الوعيد على المصورين وتحريم التصوير، ليس فيه تفصيل ولا تخصيص، فلذا كل من صور صورة فإنه قد عرض نفسه لمقت الله وغضبه، وأنه قد ارتكب إثما على حسب ذنبه وعظمه. أما النوع الجائز للضرورة فهي الصور المطلوبة في الأوراق الرسمية والتي تضطر إليها الدولة من أجل التمييز بين الناس، بين المجرمين وغيرهم، حتى يعلم كل بصورته فيعرف ليوقف عند حده ويسلم من شره. من المعلوم أنه كان عندنا ممنوع التصوير، لا في التابعية ولا في الجواز، ولا حتى كثر الإجرام وكثر الخبث وكثر الخبث وكثر الفساد وأهله والذين لبسوا على الناس وصاروا يستغلون الفرص ليلبسوا الحق بالباطل، فاضطرت الدولة إلى وجوب التصوير في الأوراق الرسمية حتى يميز بين الناس ويعرفون. فلذلك الضرورة لها حكمها وتحد بحدها أو تحد بقدرها. أما من صور صور آبائه وأجداده أو معارفه أو أصدقائه نحو ذلك ويجعلهم زينة في مجلسه، فهذا لا أظنه إلا مرتكبا محرم، وليس هذا بجائز، لأنه لا داعي له ولا ضرورة تدعو إليه، ولا ينبني عليه فائدة ولا مصلحة لا للأحياء ولا للأموات. إذا كان يريد أن يتذكر أهله حتى لا ينساهم، تذكرهم بالدعاء الصالح والأعمال الصالحة التي تنفعهم. أما تصويرهم للذكرى وتعليقهم في مجلسه فهذا لا ينفعهم ولا ينفعه هو. الرابع الآن جائز إطلاقا هو تصوير الجمادات والأشياء الطبيعية التي لا روح لها، كالجبال والأشجار والبحار والأنهار ونحو ذلك، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما لما جاءه رجل وقال إني مبتلى بالتصوير، فقال له إن كنت لابد فاعلا فعليك بالأشجار والجبال والأنهار ونحو ذلك. يدل على ذلك أن المقصود ذوات الأرواح على حديث التي سنسمعها الآن إن شاء الله، فإن الوعيد جاء يعني ذوات الأرواح. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولهم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. هذا الحديث كما سمعناه أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله، كما قلت لكم يحتمل أحد معنيين، إما أن يكون أشد الناس يعني كلهم أهل النار، يعني أشد الناس أشد أهل النار عذابا كلهم الذين يظاهرون يعني المصورون الذين يظاهرون بخلق الله، أو يكون المعنى أشد الناس يعني أشد المصورين عذابا يوم القيامة الذين يقصدون بتصويرهم مضاهاة الله في خلقه، فالمعنى الأول إنها شد الناس كلهم الذي يدخلون النار أشدهم عذابا المصورون عموما كل على حسب ذنبه عظمه وصغره أو أشد الناس يعني أشد المصورين عذابا الذين يقصدون بتصويرهم مضاهاة الله في خلقه فالله أعلم أي المعنيين مقصود لكن على كل حال هو فيه وعيد شديد على المصورين عموما وكلما عظم الذنب عظم إثمه وعذابه فالواجب على المؤمن أن يتجنب ما حرم الله وأن يسلم من وعيد الله وغضبه وعذابه. نعم. قال ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. تسمع الحديث عموما ما خص أحد ولا استثنى شيء من الصور. قال كل مصور في النار. كل كلمة تعميم تدل على العموم. كلمة كل باللغة العربية كلمة كل تدل على العموم. كل مصور في النار يعني التصوير صغير أو كبير ما دام من ذوات الأرواح فهو متوعد بالنار وكل ذنب يتوعد عليه بالنار فهو كبيرة من كبائر الذنوب. كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا تعذبه في نار جهنم. يجعل له بكل صورة صورها في الدنيا نفسا تعذبه في نار جهنم. قوله يجعل له بكل نفس صورها نفسا إما أنه الصور التي صورها في الدنيا ينفخ الله بها الروح وهو على كل شيء قدير ينفخ فيها أرواح فتسلط عليه فتعذبه في نار جهنم. كل الصور التي صورها في الدنيا ينفخ الله فيها الروح وتسلط عليه فتعذبه في نار جهنم. المعنى الثاني أنه بعدد الصور التي صورها يسلط عليه زبانية من زبانية جهنم فيعذبونه في نار جهنم. يعني إن إما نفس الصور التي صورها ينفخ الله فيها الروح وتسلط عليه فتعذبه أو أنه بعدد الصور التي صورها يسلط عليه من زبانية جهنم فيعذبونه. كل مصور في النار كل مصور في النار يجعل له بكل نفس صورها نفسا تعذبه في نار جهنم. فهل لأحد جلد أو صبر أو تحمل أو طاقة بذلك؟ حتى لو كانت نفس واحدة تعذبه فكيف بالذي كل عمله مهنة والتصوير؟ نعم. قال ولهما عنه رضي الله عنه مرفوعا من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. نعم. هذا الحديث الآخر فيه تحدي ووعيد شديد للمصورين يتحداهم الله بشيء قطعا هم عاجزون عنه فهو من باب التوبيخ والتقريع لهم يعذب في نار جهنم ويقال لهم أحيوا ما خلقتم ما دمتم تزعمون أنكم مصورين. من صور صورة يحييها الله عز وجل سمى نفسه مصور، فهو عز وجل يجدها ويصورها وينفخ فيها الروح وتكون فيها حياة مستقرة. فأنتم إذا كنتم تزعمون أنكم مصورون أحيوا ما خلقتم، انفخ لها الروح، انفخ فيها الروح، يعذب ويوبخ ويقال له انفخ فيها الروح أحيوا ما خلقتم. من صور صورة في الدنيا، كم صورات في الدنيا؟ وحده ولا عشر ولا ألف؟ من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. إذن تكليفه لماذا؟ توبيخ وتقريع له، وإلا معروف أنه عاجز وليس ذلك من شأنه ولا من قدرته، ولذلك قال وليس بنافخ، ليس بنافخ لأنه ليس من شؤونه وهو عاجز، فهو يقرع ويعذب ويقال له انفخ لها الروح، تجعل أمامه ويقال انفخ لها الروح أحيوا ما خلقتم. وكلمة من أيضا تدل على العموم، من صور يعني كل من صور صورة فهذا شأنه، ما في حد مخصص. من وكل من ألفاظ العموم، ما سمعنا الرسول عليه الصلاة والسلام استثنى أحد حتى الآن. أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون في خلق الله، ما استثنى أحد، كل مصور في النار. من صور صورة جعل له في كل نفس صورها نفسا تعذبه في نار جهنم، عموم. من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، أيضا عموم، ما استثنى أحد عليه الصلاة والسلام. ولا قال للذين للذكرى لا بأس، أو الذين بالكاميرا لا بأس، أو أي نوع من الأنواع، أو ما قال يعني استثنى أحدا بأي شكل من الأشكال. هذا حديث عامة، والتحريم يدل على العموم، ونحن ما نعرف فرقا أو دليلا للتفريق. وإن تطور شكل التصوير، هو اسمه صورة، اسم هذا مصور واسم هذه صورة، وتبين لك ملامح الإنسان والحيوان وكل شيء على حقيقته بغض النظر عن الآلة والطريقة، هو تصوير. فالذي يزعم أن هناك فرق فالله أعلم، أنا لست بعالم وليس لي حق أن أجتهد أو أفرق بدون دليل، ولا أحكم إلا بما في هذه الأحاديث، لا أزيد عليها إن شاء الله ولا أنقص منها. إذا سئلت أقول كما قال عليه الصلاة والسلام، كل مصور في النار أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون في قلبه. ما عندي دليل أستثني، لكن أنا ذكرت استثناء ما دعت إليه الضرورة، لأن هذه من قواعد الشرع عموما، ما دعت إليه الضرورة يباح، فإن المحظورات الضرورات تبيح المحظورات، والضرورة تقدر بقدرها وتحد بحد. أما إطلاقا فلا أستطيع، لا أقول الكبيرة مستثنات، ولا أقول أنت مع هؤلاء أو أنت في النار، أقول أمرك إلى الله. هذه الحديث فيها الحكم، ولا أستطيع يعني لا أحد يأتي الآن ويسألني يقول أنا أصور بالجوال، أنا أصور بالكاميرا، هذا حد صغل يقول بعض العلماء، أقول العلماء أعلم مني، أنا لست بعالم من الآن ولا مجتهد، ولا أستطيع أن أخصص، أنا ما أحكم إلا بظاهر الحديث فقط. فلذلك أرجو من الإخوان أنه لا أحد يجادلني أو يقول قال فلان وقال فلان، أقول أنا لست مثل فلان، لست عالم ولا أستطيع، لا أجتهد ولا أستثني ولا أخص أحد، أنا أعمل وأحكم بالعموم الذي أطلقه الرسول عليه الصلاة والسلام بدون استثناء ولا تخصيص. أكرر هذا الكلام من أجل نسلم من الأسئلة حينما يقوم الإنسان ويقول أنا أطوف وصور، أو آتي لحجرة الرسول أسلم وصور، وأقف والناس يصلون أصور، وأقول لفلان أنا أخذ المصحف وأقرأ وأتباكى وصورني، أقول أمرك إلى الله، ستلقى ربك وتقدم على ما قدمت، والله يفعل ما يشاء. أما أحلل وحرم واستثني هذا ما عندي. نعم. قال ولمسلم عن أبي الهياج أنه قال قال لي علي رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن لا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. هذا الحديث جمع بين مسألتين هما سبب وقوع الشرك في الأرض. الحديث هذا جمع به النبي صلى الله عليه وسلم بين مسألتين هما سبب وقوع الشرك في الأرض: فتنة القبور وفتنة التصاوير. قوم نوح عليه السلام لما مات الصالحون فيهم وحزنوا عليهم وافتقدوهم، كانوا يأتون عند قبورهم يتذكرونهم ويتسلون فقط، وما كان معروف هناك في ذلك الوقت شرك ولا شيء. لكن إبليس لعنه الله اغتنم الفرصة لما رآهم يعكفون على قبورهم ويترددون إليهم، خاف إن القبور تندرس ثم ما يحصل الشرك الذي يريد، وما يقتنع في المعاصي، هو يريد أن يدخل الناس النار كلهم معه، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوا عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فماذا فعل لما رآهم يترددون على القبور؟ زين لهم وحسن لهم وأوحى إليهم، إما أنه عاد زين ذلك في قلوبهم عن طريق الوسوسة وتشاوروا عليه واتفقوا عليه، الله أعلم، أو أنه مثل ما فعل مع أهل بدر لما جاء بصورة صراقة بن مالك ووضع يده بيد أبي جهل وحرضهم على القتال وقال إني جار لكم ولا غالب لكم فإني جار لكم. فهو غرهم وأوقع معهم ثم هرب وتركهم وقال إني بريء منكم. فلا أدري، الله أعلم، هل هو تظاهر كواحد منهم وأشار وزين بأن يصوروا صورهم، قال لهم يعني بدل ما أنكم تترددون على قبورهم من أجل الذكرى صوروا لهم صور، يعني انحتوا لهم صور وضعوها في مجالسهم التي كانوا يجلسون عليها، يعني يجلسون فيها وهم كانوا أحياء، وسموها بأسمائهم حتى لا ينسون. قال لهم كذا من باب النصح لهم، يتظاهر بأنه لهم من الناصحين. فاتفقوا، والصالحون كما تعرفون في سورة نوح ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، اتفقوا على ذلك وصوروا صورهم ووضعوها في مجالسهم وسموهم بأسمائهم، هذا ود هذا سواع إلى آخر. فلما طال الزمن ومات أهل العلم ومات الأجيال الأولى، ماتت الأجيال الأولى، فنوا الذين يعرفون الصالحين ويعرفون لماذا صورت الصور، إنما صوروها للذكرى، جاء أجيال ما يدرون، فانتصب الشيطان لهم وقال إن أباكم وأجدادكم كانوا يستشفون بهؤلاء، يطلبون منهم الشفاء ويستغيثون بهم للمطر وعند الشدائد والكروبات، غرهم، وحيث أنه لا علم ولا عالم صدقوا، فوقعوا في الشرك عن طريق إيش؟ الصور. وقبل ذلك، قبل الصور، القبور، يوم كان أهلهم يترددون على القبور تخليدا لأصحابها وتذكرا لأحوالهم من أجل صلاحهم. فإذا هذا هو السبب. إذا قلنا إن الرسول عليه الصلاة والسلام جمع في هذا الحديث بين التصوير وبين القبور، حذر منها وأمر بإزالتها، القبور أمر بإزالة ارتفاعها، لأن الجاهل الذي لا عقيدة له متمكنة، ما تمكنت العقيدة من قلبه ولا عرف حقيقة التوحيد، ربما يعتقد أن ارتفاع القبر هذه دل على فضل صاحبه وأنه يستحق التعظيم والتبرك فيه والتوسل، مثل ما يعتقد بعض الجهلة إذا رأى نباتا على القبر أو شجرة اعتقد فيه ذلك، والنبات والشجر ليس غريبا أن ينبت على القبور أو غيرها، نزل المطر تنبت الشجر إذا شاء الله، لا يدل على صلاحه ولا على فساده. إذن فالرسول عليه الصلاة والسلام حرصا منه على أمته وسلامة عقيدتها، ولعلمه أن كثيرا من الناس وقعوا بالشرك عن طريق القبور وتعظيم أصحابها والطواف عليها وذبح القربان والسجود لها، حذر من رفعها ومن تعظيمها بأي شكل من الأشكال، فقال يا علي لا تدع صورة إلا طمستها، يعني أزلت معالمها ومحوتها، صورة أي صورة، ما قال مجسمة ولا غيره، لا تدع لا تترك صورة إلا طمستها، ولا قبر مشرفا يعني مرتفعا إلا سويته. كيف سويته؟ يعني سويته بالقبور حتى لا يكون فيه ارتفاع يلفت النظر ويفتتن به من لا عقل له ومن ليس عنده فهم في التوحيد كافي. وقد مر بنا من أول هذا الباب إلى الآن حديث كثيرة في التحذير من القبور وتعظيمها، في قصة الكنائس وما رأت فيها لما قالت لهم مسلمة يا رسول الله إنها رأت كنيسة في الحبشة وفيها من الصابير كذا وكذا، فقال صلى الله عليه وسلم أولئك شرار الخلق، أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح والعبد الصالح صوروا عليه تلك الصور، بنوا على قبره مسجدا يعني معبد كنيسة، بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله، لأنهم جمعوا بين الفترتين فترة القبور وفترة التصاوير. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تدع صورة إلا طمسنا ولا قبر مشرفا إلا سويت. وقال في حديث آخر أيضا مر علينا لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج يبنون عليها من أجل التعظيم لها والصلاة عندها والطواف عليها أو يضعون عليها المصابيح ليضيئونها في الليل. فتعظيم القبور بأي شكل من أشكال محرم، وقد يصل إلى درجة الكفر على حسب فعل الفاعل واعتقاده. إذن علي رضي الله عنه كلف أبي الحجاج قال ألا أبعثك، يعني ألا أكلفك وآمرك بما كلفني النبي صلى الله عليه وسلم وأمرني به، ألا أبعثك على ما بعثني عليه الصلاة والسلام، ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبر مشرفا إلا سويته. ولعل في هذا كفاية في تحريم الصور، وأنه لا فرق بينها إلا كما قلنا ما دعت إليه الضرورة، وما عدا ذلك فنبرأ إلى الله، لا نستطيع أن نقول هذا حلال لأنه كذا وكذا، ولا أستطيع أن أعارض العلماء أهل العلم والمعرفة إذا كان لهم رأي وفهم واجتهاد، فأنا لست لا عالم ولا مجتهد، نسأل الله التوفيق والثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، وأن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم ونفع الله ما قلتم، وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. قال السائل ما حكم من يحرم من عند المسجد مسجد ذي الحليفة ومن يحرم من خارج المسجد؟ ايش ما حكم من يحرم في مسجد ذي الحليفة ومن يحرم خارج المسجد؟ ما حكم من يحرم من داخل المسجد ذي الحليفة ومن يحرم من خارجه؟ ايه ما في بس ما دمت في ذي الحليفة أحرم سواء داخل المسجد ولا خارج المسجد. الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر أنه لما ركب على ناقته واستوى على ظهرها في البيدة أحرم ولبى بالتوحيد، ما قالوا له أحرم في داخل المسجد أو في مكان المسجد. يقول السائل ما حكم الصلاة خلف الإمام المدخن، فكان هذا هو إمام المسجد الراتب؟ على كل حال إذا لم يوجد أصلح منه فتدخين وإن كان محرم لكنه لا تبطل الصلاة، وإن وجد خيرا منه فهو أولى، لأن مداومة الإنسان على الذنب يجعله فاسقا بقدر ما فيه من المعصية، مثل حالق اللحية. يقول السائل كيف يكون المصور أشد الناس عذابا والله تعالى يقول أدخلوا آل فرعون أشد العذاب؟ إيش؟ كيف يكون المصور أشد الناس عذابا والله تعالى يقول أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فكيف يكون صاحب الكبير أشد عذابا من الكافر؟ على كل حال هذه النصوص كل نص يحمل على ما هو عليه، فقد يكون أشد المصورين عذابا كما قلنا، قد يكون المقصود أشد المصورين عذابا هو بل يفعل كذلك، وقد يكون كل نص يحمل على المعنى اللائق به. الكفار قد يتفاوتون، لأن النار دركات، سبع دركات، كل ما كان أقبح فهو أسفل، فالنار دركات، مع أن الجنة درجات، جنة درجات صعود على حسب العمل الصالح، نسأل الله التوفيق، والنار والعياذ بالله دركات، كل ما صار أخبث فهو أسفل. يقول السائل إذا كانت الزوجة سليطة اللسان على أهل زوجها فماذا يفعل الزوج؟ هل يطلقها أم ماذا يفعل؟ بل عليه أن يتفاهم معها بالتي أحسن، ينصحها، يذكرها، يبحث معها، يتفاهم معها عن السبب، ويعظها لعل الله أن يهديها وترجع إلى الصواب، يعظها، يوصي من ينصحها ولعل الله أن يهديها. الطلاق لا يلجأ إليه إلا عند أشد الضرورات، ليس الطلاق أمر سهل. يقول السائل ألا يحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم من صور صورة في الدنيا يجعل له بكل صورة صورها نفسا يعذب بها في جهنم، أن معناها ما جاء في الحديث الآخر رواية أخرى يكلف لينفخ فيها الروح وليس بنافخ؟ على كل حال كل حديث يحمل على ما هو عليه، ولذلك أنا ذكرت أن الحديث يحتمل معنيين، والله أعلم، والله أعلم. ما دام أنه سيجعل له نفسا تعذب في نار جهنم، سواء هي الصورة التي تصورها ينفخ الله فيها الروح وتسلط عليه، أو بعددها من زمان جهنم، المهم أنه ليس بخير، المهم أنه ما حصل خير سواء هذا أو ذاك. يقول السائل كيف يفعل الإنسان في الصور التي توجد على بعض العملات؟ هل هذا مما يدخل مع متن البلوى؟ لعله من باب الضرورات وليس لنا فيها يد، والإنسان على حسب رضاه أيضا بالشيء، فمثل هذه الأمور لعلها مما يتجاوز عنها لأنها ليست داخلة بمحيط استطاعة الإنسان وقدرته وتغييره، أمور عمت بها البلوى وأمرنا إلى الله، لا نقتنيها من أجل صورها ولا نرضى بالتصوير ولا حملها، لكن أمر عمت به البلوى كما يقول العلماء. المهم أنت أيها المؤمن احذر أن تشارك في تصوير أو اختيار الصور أو اشترائها أو مشاركة فيها. أما مثل هذه الأمور التي لا يد لك فيها فأحذر أن ترضاها رضا يعني تعتقد أنها مباحة قطعا ولا شيء فيها. يعني فرق بين الإنسان يشتري الشيء من الفرش من الثياب من الأشياء التي يقصدها لما فيها من الصور، وبين إنسان اضطر أو غلط أو اشترى شيء ما درى عنه، أو الأشياء التي فيها العملات أيضا هذه ليست داخلة في نطاق عملنا واستطاعتنا واختصاصنا. المهم أنت ابن آدم أيها المؤمن لا تفعل. قال السائل: مع هذه البلوى ما نراه من الزائرين لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ الصور داخل المسجد، ما هي نصيحتكم لهم وكيف، وما هي نصيحتكم لمن يريد أن ينكر؟ على كل حال أنا قلت الكلام، لا أنا قلت التصوير، لا أنا لا أقول أنه يباح لا بجوال ولا بكاميرا ولا بغيره. والإنسان إذا أراد أن ينكر بالنصيحة بالتي أحسن بدون إثارة مشاكل ولا فتن ولا شتام ولا مضاربة، تنصح بالتي أحسن، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه. وأنت لست من أهل اليد، يعني ليس كل إنسان منا من أهل اليد، يعني الذين لهم سلطة يعملون ويفعلون، لا، نحن لنا اللسان بالنص ثم آخر شيء القلب. لم يستطع فعليه فلينكر بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. الشيخ عثمان في شرحه للحديث ذكر حكم التصوير للذكرى. قال رحمه الله تعالى: فلأن شخصا صور إنسانا لما يسمونه بالذكرى، سواء كانت هذه الذكرى للتمتع بالنظر إليه أو التلذذ به أو من أجل الحنان والشوق إليه، فإن ذلك محرم ولا يجوز لما فيه من اقتناء الصور، لأنه لا شك أن هذه صورة ولا أحد ينكر ذلك. طيب، هذا هو من أكبر العلماء رحمه الله ومن علماء العصر، والذين شاهد وعرف هذه الأشياء وعرفها ومع ذلك حكم بتحريمه. ولأن أعرف عن ابن باز رحمه الله كذلك لا يبيح التصوير بأي شكل من الأشكال إلا ما دعت إليه الضرورة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك.